وكانت تنتهز الفرص في اكتشاف الرجل الصالح. والد عبد الله بن المبارك الإمام المشهور بالعلم والجهاد والصلاح والزهد وكافة خصال الخير كان مولى يعمل في بستان. يوم من الأيام جاء سيده وقال أريد رمانا حلوا، فمضى إلى بعض الشجر وأحضر له رمانا فكسره فوجده حامضا فتغيظ عليه، قال أطلب حلوا، فراح جاب له واحدة أخرى فإذا هي حامضة، قال أطلب حلوا تحضر لي حامض، اشتد. الثالثة نفس الشيء، قال له أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ قال لا. قال كيف؟ قال لأنني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. قال ولم لم تأكل؟ عندك البستان. قال إن أنت ما أذنت لي. فبحث وجد فعلا أنه هذا ما مد يده إلى أي ثمرة في بستانه مع أنه يشتغل عنده في البستان، فعظم في عينه وزوجه ابنته، فكانت النتيجة عبد الله بن المبارك الإمام المشهور. عبد الله بن غانم القاضي عرض عليه الإمام مالك أن يزوجه ابنته علي بن عمر اليونيني من تلاميذ الفقيه أبي عبد الله اليونيني، رباه وزوجه ببنته. الكاساني صاحب بدائع الصنائع تفقه على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه كتابه التحفة في الفقه وزوجه ابنته الفقيهة العالمة، وهكذا. فإذا كانت قضية تزويج هؤلاء الأكفاء، اكتشافهم، معرفتهم على طول مباشرة، فرصة أن هذه غنيمة. وأخبار هذه الأخبار كثيرة جدا عند السلف، كثيرة جدا عند أهل العلم، كما زوج سعيد بن المسيب ابنته التي خطبها بابن الخليفة. الخليفة خطبها لابنه، رفض سعيد بن المسيب، رفض، وضرب سعيد بن المسيب وصب عليه الماء البارد يعني وضع في تعذيب ورفض. وزوجها لتلميذ له فقير لأنه صاحب دين.